بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي هو بعنوان توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه في صلاته، بل كان إذا صلى طأطأ رأسه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الالتفات، وقال لرجل من الصحابة: إياك والالتفات، وقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على عظم شأن الالتفات. والالتفات نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن. والالتفات بالقلب أعظم، وهو ما يكون من الوساوس والهواجس التي تصرف الإنسان عن صلاته. والثاني التفات بالبدن. والالتفات بالبدن تارة يكون بالرأس، تارة يكون بالبصر، وتارة يكون بالرأس، وتارة يكون بجميع البدن. فالإنسان الذي يلتفت أحيانا يلتفت ببصره مع أن رأسه أو وجهه تجاه القبلة، وتارة يلتفت برأسه وبصره هكذا يمين ويسار، وتارة يلتفت بجميع البدن. فإذا التفت بجميع البدن وخرج عن جهة القبلة فإن صلاته في هذه الحال تبطل. لكن إذا دعت الحاجة للالتفات، أن يلتفت الإنسان إما ببصره أو برأسه، فلا حرج. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، كانوا يصلون، فإذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون إلى اضطراب لحيته، وقال: كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته. وهذا أيضا يدل على جواز النظر للإمام، ولكن النظر للإمام إنما يكون مشروطا بما إذا كان الإمام قدوة باتباع السنة، وكان الإنسان أيضا قريبا بحيث لا يلزم من التفاته أن ينحرف عن جهة القبلة. فالمهم نرجع إلى الموضوع ونقول إن الالتفات أعظمه هو التفات القلب، وهو أن يغفل عن صلاته وأن لا يحضر قلبه في صلاته. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين المخبتين في صلاتهم، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. والخشوع له أسباب كثيرة جدا، أسباب سابقة وأسباب مقارنة. أسباب سابقة يعني تسبق الصلاة، وأسباب مقارنة يعني تكون في الصلاة. فمن أسباب المقارنة، من أسباب السابقة، الحرص على التبكير والحضور في المسجد، ومنها أن يفرغ قلبه من الشواغل إلى غير ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى نجعل درسا فيما يتعلق بالخشوع وأسبابه والوسائل المعينة له إن شاء الله تعالى في خلال الأيام القابلة. غدا سوف يكون كلامنا على ما يتعلق بالعشر الأواخر والاجتهاد فيها وما يشرع فيها من الأعمال. وأنا أقول هذا لأجل أن يكون هناك تحضير الأسئلة، من أراد أن يسأل يكون على بينة من هذا. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة نظرا لتأخر الوقت. يقول ما يقول: امرأة لها ولد متزوج وعنده أولاد في بيت مستقل، وهو وزوجته لهم رواتب وأخذين قرض للبيت يقسطونه، ويدعي أن المتبقي من مرتبه لا يكفي، هل يجوز تعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز تعطيه سداد دينه، إذا كان عنده عليه دين تعطينه سدادا لدينه. يقول: ما حكم صلاة الليل بعد الوتر؟ لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم ينهى عن الصلاة بعد الوتر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فالإنسان مثلا لو فرض أنه أوتر مع الإمام ثم أراد أن يستزيد من الخير في آخر الليل فيصلي مثنى مثنى. قال: هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام أو لما يخلص الإمام يقرأ سورة الفاتحة أو تسمع الإمام فقط؟ لا، المشروع أن تنصت لقراءة الإمام، أن تنصت لقراءة الإمام وأن تقرأ الفاتحة بعد الإمام. لكن لو فرض مثلا أن الإمام يقرأ بترسل وتمهل بأن يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، يجوز لك تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ثم يسكت، يجوز تقول الرحمن الرحيم وهكذا. يقول: لما أذن الفجر طهرت من الدورة ولم أنوي، هل أعيد الصوم ذلك اليوم؟ نعم، إذا كان الطهارة يعني مع أذان الفجر يصح الصيام، لكنها لم تنوي، فلو نوت صح صيامه، لكن عليها أن تعيد هذا اليوم. يقول: عندي ذهب ملبوس وذهب غير ملبوس، هل أخرج زكاتها كلها وأنا ما عندي مال لإخراج زكاتها؟ هل يدفع زوجي زكاتها علما أنه رافض ذلك، وعدد السنوات التي ما أخرجت زكاتها الذهب 14 سنة؟ بالنسبة لما مضى لا شيء عليك، لكن بالنسبة للآن مدام علمت الحكم يجب أن تخرج الزكاة، سواء كان ذلك من الذهب الذي يلبس ويستعمل أو لا. وإذا قدر أنه ليس عندك مبلغ الزكاة قيدي ذلك، فمثلا وزنت الذهب وجدت أن زكاته مثل 1000 ريال 1500 ريال، قيدي هذا المبلغ، وكلما تيسر لك مبلغ أخرجيه على أنه زكاة. فمثلا اليوم تيسر لك مبلغ 100 ريال أخرجيها على أنها زكاة وأسقطيها من ما يعني قيدتيه، وإن أخرجها زوجك عنك جاس. يقول: هل يجب وجود فتحة أو نافذة في مصلى النساء في المسجد تطل على مصلى الرجال لتكون صلاة النساء خلف الإمام صحيح؟ لا، ما دام المكان واحدا لا يشترط الرؤية، ما دام المكان واحدا فلا يشترط لصحة الصلاة أن يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين. فلو فرض مثلا أن جماعة يصلون مع الإمام خلفه في الصف، وجماعة آخرون يصلون في مؤخر المسجد وهناك فواصل بينه ولا يرون الإمام لكنهم يسمعون صوته، فيجوز لهم أن يصلوا معه لأن المكان واحد، فما تتحد المكان لا تشترط الرؤية. أما إذا لم يتحد المكان فلا بد من أمرين: رؤية المأمومين أو رؤية بعضهم، وثاني سماع التكبير. يقول: أنا أصلي بالوالدة صلاة التراويح وفي صلاة الوتر لا أدعي بها، هل هذا جائز؟ نعم، الدعاء في القنوت، دعاء القنوت سنة وليس واجبا وليس من شرط أيضا الوتر، فيجوز الإنسان أن يوتر ولو لم يدعو دعاء القنوت. وهل هو إلزام؟ لا، كما ذكرنا يعني إن دعوت الحمد لله يعني أحيانا حتى تؤمن اللهم اهدنا فيمن هديت، وإن لم تدعو فلا شيء. يقول أن انتشرت بأسواق سجادات الصلاة عليها صورة للكعبة المشرفة والحجر الأسود وبعضها مكتوب عليها آيات ما حكم الصلاة عليها؟ هذا لا يجوز، إذا كان مكتوب عليها آيات فلا يجوز أن تصلي عليها، لأن فيها إهانة للقرآن وابتذالا للقرآن. أما إذا كان مجرد رسم صور فهذا يعني صور ليست ذات أرواح فلا حرج، لكن يكون مكتوب آيات فهذا لا يجوز، لأنه من ابتذال القرآن ومن امتهان القرآن. يقول لو أعطى رجل زكاة ماله لمحتاج لمدة سنة ثم إن هذا الفقير أغناه الله في السنة، كيف يكون باقي هذه الزكاة بالنسبة للدافع والآخذ؟ نقول تبرأ ذمته. لو أن شخصا مثلا أعطى شخصا فقيرا زكاة مال يعني ما يكفيه سنة، قال أنا يكفيني سنة 10,000 أو 20,000 فأعطاه 20، ثم قدر الله عز وجل أن هذا الفقير اغتنى ورث مالا أو وهب إليه مال، لا يجب عليه أن يرد ما أخذ، لأنه ملكها ملكا تاما. ولهذا عبر الله عز وجل في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، واللام تدل على الملك، بخلاف من أعطيناه الزكاة مثلا لعلاج أو لسداد دين ثم ما تيسر ذلك فإنه يرد. يعني مثلا لو فرض أن شخصا جاء وقال أنا أريد أن تعطوني من الزكاة للعلاج، أحتاج إلى 50,000 للعلاج، أعطيناه 50,000 ثم بعد أن أعطيناه من الله عز وجل عليه وبرئ، يجب عليه أن يرد الزكاة لأنه أخذها لأمر من الأمور. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا جاء إلينا وقال علي دين، علي 100,000 ريال دين أو 50,000 ريال دين، فأعطيناه من الزكاة، ثم إن الدائن لما علم بحاله أسقط عنه الدين كله، يجب أن يرد هذا المال الذي أخذه من الزكاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال وفي الرقاب والغارمين، الصرف إلى الغارم صرف إلى جهة، ومعنى ذلك يعني ما يترتب على هذا أنه إذا اغتنى أو تغيرت حاله لزمه أن يرد ما زاد عن حاجته. يقول قدر الله لي أنشغل بهذه العشر الأواخر في السفر وموعد المستشفى، ما هو أفضل عمل في العشر الأواخر تدلني عليه وأنشغل به جزاك الله خيرا؟ أنا أقول الحمد لله، إذا كان مشغولا افعل ما يكون أيسر لك وأصلح لقلبك، إما صلاة في آخر الليل وإما ذكر وإما تلاوة قرآن وإما تسبيح وتحميد، فأشغل نفسك بطاعة الله، من صلاة إن استطعت، من قراءة قرآن إن استطعت، من الذكر عموما واستغفار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا الأحر. قال حكم الصلاة في مصليات الفنادق القريبة من الحرم، أما التي المصليات التي يرى فيها المأموم الإمام أو بعض المأمومين يعني أمامه فتصح، أما البعيدة التي لا يرى فلا تصح. قال زوجي عليه إيقاف خدمات من 5 سنوات وعنده حسابين بنكيين كلها متوقفة، هل الأموال الموجودة في هذه البنك عليها الزكاة؟ نعم، إذا فتح له أو أزيل عنه إيقاف الخدمات يزكيها مرة واحدة. يقول هل يجوز لي التبرع بإفطار الصائمين في الحرم من الزكاة التي علي؟ لا، لأن الذي يفطرون في الحرم منهم مستحق للزكاة ومنهم غير مستحق، ولذلك بذل الزكاة في إفطار الصائم لا يجوز على إطلاقه، لأن الذين يفطرون أو يأخذون إفطار الصائم منهم مستحق ومنهم غير مستحق. الذي في الحرم قد يكون هذا الشخص الذي يطوف وتعطيه إفطار قد يكون أغنى منك من الأغنياء، لكنه في تلك الساعة ليس عنده تمر أو ليس عنده ماء فتعطيه من الإفطار. يقول رطبت شفايفي بفكس وحسيت بطعمه في لساني، هل علي شيء؟ الجواب لا شيء عليك. يقول ما هي علامات ليلة القدر؟ إن شاء الله تعالى نتكلم عليها في درس مستقل، علامات ليلة القدر، قد نتكلم عن العشر الأواخر وما يشرع فيها من الأعمال وربما نضيف إليها ليلة القدر. قال ما هو فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب؟ أنك إذا دعوت لمسلم قال لك الملك ولك بمثله، فكيف إذا دعوت للمسلمين عموما؟ يقول حكم ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر؟ يعني نحو 3 كيلو، الذي يخرج 3 كيلو يكون قد أخرج القدر الواجب، وإلا هي بالتحقيق 1.40 كيلو غراما، لكن يعني الناس قد ما يحسنون هذا أو يشق عليهم، فيقال 3 كيلوات، وما زاد على القدر الواجب يكون صدقة. حكم الدعاء بعد ختم القرآن. قد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن وختم جمع أهله ودعا. فعلى هذا الإنسان إذا ختم إما في الليل وإما في النهار فيدعو بعد ختم القرآن، وإن جمع أهله وأولاده ودعا فهو حسن. يقول هل الوتر إذا فات يقضى بعدد صلاة الليل مع الوتر أو الوتر فقط؟ بحيث أنه إذا كان يوتر بركعة يصلي 2 ركعة، وإذا كان يوتر ب3 يصلي 3. الجواب من فاته ورده من الليل فإنه يصلي هذا الورد ويشفع. يعني مثلا إذا كنت كل ليلة توتر ب5 ركعات أو تصلي 5 ركعات وفاتتك، فإنك تقضي في النهار 6 ركعات، تزيد على وردك 1 ركعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. يقول منذ قرابة 10 سنوات مساهم في أرض ولم أستلم شيء حتى الآن، كيف أزكي إذا استلمت رأس المال عن 10 سنوات أو رأس المال مع الربح عن 10 سنوات؟ لا تزكي الأصل والربح، لكن تزكيه مرة واحدة. إذا كانت هذه المساهمة متعثرة فتزكي الأصل والربح. يقول عمر والدتي قرابة 90 ورافضة تأخذ لقاح كورونا، هل نجبرها على أخذه؟ نعم، لا تجبر. إذا كانت في برأيها وعقلها لا تجبر، يبين لها ما يتضمنه من فوائد وأنه يخشى عليها الضرر، فإن استجابت لذلك فالحمد لله، وإلا فلا تجبر على أخذه. يقول أحس بفتور عن العبادة، ما العمل؟ العمل دعاء الله عز وجل، الإعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة، فعليك أولا أن تدعو بالدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أيضا أن تكثر من الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا أن تقرأ ما ورد في فضل شهر رمضان من الفضائل المشهورة والخصائص الواردة في ذلك، حتى تكون محفزا لك، ولا سيما ونحن مقبلون على 10 رمضان الأخير التي فيها الأجور الكثيرة وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.